الكلام على تفسير الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام إنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الطائفة هذه الخامسة التي قال لا يعني ثلاث آيات ليس لهن رابعة، هذه رابعة يعني أهملها فوق ثم جاء بها تحت كأنه يعني تدركها. بس على قصد أنه كيف الأحسن للبني آدم وعشان يدفع شره يعني هو يذكر آيات في الاستعاذة. طيب ذكر الثلاثة قال ليس لهن رابع، ما هو الذي جاء الرابع؟ بس ذكر الثلاثة لهن رابع، ذكر انه كيف بمصانعة العدو. نعم فيها دلالة أكثر ما في الرابع. القول بالاستعاذة، أولا أقول الاستعاذة طبعا تقول أعوذ، أصلها أعوذ يعني بضم الواو خففت أو سكنت تخفيفا ونقلت حركة الضمة إلى العين، كانت العين ساكنة والواو مضموم أعوذ، فنقلت حركة الضمة من الواو إلى العين تخفيفا فصارت أعوذ، معناها ألتجئ وأعتصم وألوذ، ألتجئ وأعتصم وألوذ. والسر في الاستعاذة عند قراءة القرآن أن قراءة القرآن باب من أبواب الفهم، باب من أبواب الفهم، ليس إنسان يقرأ القرآن بمجرد القراءة، وإنما مقصود من القراءة إيش؟ الفهم، حتى يعمل بما قرأ وفهم، صح ولا لا؟ فينبغي أن يفهم ما يقرأ. ما الذي يحول بينه وبين فهمه؟ الشيطان، تلبيس إبليس يحول بينه، الشيطان يحول بينه وبين إدراكه ورشده وانفتاح عقله وبصيرته فيما يقرأ. طيب ألا يحول شيء آخر بينه وبين القرآن؟ يحول أشياء كثيرة جدا، ربما شيء من هنا من هناك، صوت من هنا من هناك، أمور الدنيا، مشاغل، هم، طيب كدر، ربما يكون هو أصلا عنده شيء من الضعف في الإدراك والفهم وكذا، عنده مسائل كثيرة جدا تعوق أو تحول بينه وبين الفهم الصحيح. فلماذا كانت استعاذة من الشيطان تحديدا؟ أولا لأنه أكثر الشرور على الإطلاق، ليس هناك شر في الأرض إلا والشيطان شر منه، لذلك أفرد الله تبارك وتعالى في آخر كتابه أفرد لكل شرور الدنيا سورة ولشر واحد سورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جعل كل شرور الدنيا يستعيذ العبد بالله منها في سورة متصلة، ثم جعل واستعاذ باسم واحد قل أعوذ برب فلق، بس أعوذ برب الفلق من كل شرور الدنيا، ثم قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر واحد، ما هو شر الوسواس، صح ولا لا؟ إن هذا الشر يحتاج إلى ثلاث نداءات أكثر من نداء واحد عن كل شرور. رب الفلق تستعيذ به من كل شرور، ورب الناس وملك الناس وإله الناس تستعيذ به من شر واحد إلا وهو شر الوسواس الخناس، فإذا هو شر من كل تلك الشرور. هذا أمر. أمر آخر، هذا الشر الذي أمر الله تعالى أن تستعيذ به هذا شر لا ينتهي، بمعنى أنه لا يتبدل. كيف لا يتبدل؟ لا يمكن أن يكون في الشيطان في يوم من الأيام خير أبدا، لا يمكن أن يكون الشيطان في يوم من الأيام نافعا لك، لا يمكن أن يكون الشيطان في يوم من الأيام ولي لك، لذلك قال وهم لكم عدو. هذه عداوة بدأت من بداية أبينا آدم ولم تنتهي إلى يوم القيامة، لم تنتهي، عداوة مستمرة، عداوة أبدية، صح؟ هذه عداوة أبدية. أما اليوم والله مثلا في ولد عم يتكلم معي خليك تركز، طيب ممكن يسكت في وقت من الأوقات ويزوق على دمه ويخليك تركز، صح؟ أما الشيطان مش ممكن، صح ولا لا؟ حد عدو نديلة، طيب شتت قليلا ممكن يسكت، في كدر في ذهنك ما استطيع تركز ممكن يصفى ذهنك، أنت الآن نعسان تقرأ ما تفهم، بعد قليل صح صح تفهم، صح؟ إذن في أشياء تعوق وتحول بينك وبين فهم كلام ربك، ولكنها لا تكون دائما، فقد تنجلي وقد تذهب وقد تتحول تتبدل. أنت اليوم ما لك رأي، تقرأ لا تفهم، نم قليلا استرح قليلا اذكر الله قليلا تعود لك النشاط والهمة وكذا، وتعود إلى فهمك الطبيعي، صح؟ أما الشيطان فلن يتبدل تعامله معك أبدا، سيظل حائلا بينك وبين فهم كلام الله عز وجل، لذلك كانت الاستعاذة منه فقط في الصلاة في قراءة القرآن. طيب هذا أمر ثاني. أمر ثالث، متى تكون الاستعاذة؟ الشيخ سيتكلم على هذا بعد قليل، لكن من باب يعني الفائدة التي لم يذكرها، الله تبارك وتعالى ذكر الاستعاذة في كتابه كما قال في مواضع، لكنه في آخر كتابه ماذا قال؟ وهذه لفتة مهمة فيما يتعلق بالاستعاذة. الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، في قول وهو قول يعني ليس راجحا تكلم به بعض أهل العلم أن الاستعادة تكون بعد قراءة القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ، قالوا ظاهر الآية يدل على أن الاستعادة تكون بعد قراءة القرآن، قالها بعض السلف وهو قول معتبر عملا بظاهر الآية، إلا أنه قول ليس عليه جمهور السلف. جمهور السلف على إيش؟ على أن الاستعادة تكون قبل قراءة القرآن، أولا عقلا، لأنك كيف ستستعيذ من شر ما يحول بينك وبين فهم كلام ربك بعد قراءة كلام ربك، تستعيذ من الشر حتى تفهم الكلام، أما تقرأ الكلام وأنت لست فاهما له ثم تستعيذ من الشر، يعني هذا منافي للتدرج الطبيعي لكيفية التعامل مع القرآن، هذا أولا. ثانيا، ألم يرد في كتاب الله جل وعلا نص أو صيغة تشبه هذه الصيغة، واتفق الجمهور على أن ما تبع الكلام لفظا لا يتبعه عملا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تتوضأ بعد ما تصلي؟ لا، يعني توضأ ثم صلي. وإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد. مثل هناك ما قلتم يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هنا أقول كذلك إذا أردتم أن تقرأ القرآن فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. لكن نرى في كتاب الله جل وعلا في آخر كلامه وآخر القرآن، طبعا كما قلنا ترتيب السور الراجع فيها أنه توقيفي، أنه توقيفي من عند الله جل وعلا، في آخر كلام الله جل وعلا الله تعالى يوقع. كيف يوقع؟ مثل أي مؤلف لأي كتاب في آخر الكلام مؤلفه فلان فلان ابن فلان أبو فلان ولد في كذا ويمضي، صح ولا لا؟ أي مؤلف آخر الكتاب يوقع اسمه، صح؟ الله تعالى في آخر كلامه يقول إذا سئلتم عن صاحب هذا الكتاب قل هو الله واحد، الله الصمد. أبو مين؟ لم يولد. ابن مين؟ لم يولد. من ساعده في التأليف؟ لم يكن له كفوا أحد. مضى كتاب، وقع الكتاب، يعني أعطاك منه صاحب الكتاب. صاحب الكتاب هو الله الذي هو أحد صمد، ما له ابن وليس له مثيل ولا مثل ولا شريك، صح؟ طيب انتهى الكتاب هنا؟ قال ما انتهى الكتاب. قال استعذ بالله، قل أعوذ بالله الشيطان الرجيم، استعذ بالله برب الفلق، استعذ برب الناس. طيب ليه؟ وأصلا ما كان ينبغي أن استعيذ بالله لكي أقرأ القرآن. طيب انتهيت من القرآن، أستعيد على ماذا؟ لأنه مرة واحدة لا تكفي، استعد لتعيد القراءة، استعد حتى تعيد القراءة مرة أخرى، مرة واحدة ما تكفي. كأن وجود المعوذتين في آخر المصحف دليل على أن مرة في القراءة للقرآن لا تكفي. لما تنتهي خلاص انتهيت، عرفت من قرأ ما الذي تكلم بالقرآن؟ الله تعالى، هذه صفته، هذه أوصافه، استعذ بالله، يلا بلش مشي. هذا المغادرة. نعم. قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة يتعوذ بعد القراءة مبني المجيء شيخ في الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. نعم. كيف مثلا أحيانا سيبتلى مؤمنين بأنواع من الوساوس؟ لا يبتلى إنسان بنوع من أنواع الوساوس إلا بنقص في إيمانه أو في تقواه. إن خذ القاعدة، لا بلاء بدون ذنب، ما في بلاء إلا بذنب. فأي إنسان مهما كان مؤمنا حتى النبي لا يبتلى إلا بشيء أحدثه، إلا بشيء فيه خاطر، ذنب، خلاف أولى، كبيرة صغيرة، شيء فعلته حتى ولو كان شكا، حتى ولو كان ريبا، حتى ولو كان حتى أي شيء يحصل لك، طيب لا بد أن يكون له أصل لذنب في ذنب أصاب. كل شرور الدنيا التي تصيب ابن آدم إنما تصيبه بذنب أصاب. شو المقصود بالسلطان؟ ليس له، يعني ليس له تمليك، يعني لا يستطيع أن يسيرهم، ليس لهم أن يملي عليهم كلامهم وأفعالهم وتصرفاتهم، ليس له سلطان. قوة يعني لا يملكه، لا يملك إلا الوسوس. نعم، لا يملك إلا الوسوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي جعل ورد كيده إلى الوسوس، ليس له سلطان، إنما رد كيده إلى الوسوس، أكثر ما يفعله إنه الوسوس. والإنسان يدفع الوسوس أو يقبل به. قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك، أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة الهذلي المغربي في كتاب العيادة الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي

أبو موسى الأشعري. سعيد. اسمه هو أبو موسى الأشعري، هو أبو كنيته أبو موسى ومن الأشاعرة، من أشعر من اليمين. ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. أبو سعيد الخدري. سنان. سعد بن مالك. كان شو أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري. طيب اسمه؟ وله اسم، اسم اسمه هو اسمه أبيه. شيخ شو كان يعني؟ سعد بن مالك. اشتهر بكنيته. يعني كان يتكلم بعض الصحابة. إيه طبعا. أنا بتكلم كنية سنة. كنية سنة. هو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. عبد الله بن عثمان. عبد الله بن أبي الطحاف. وقيل اسمه عتيق. كان في الجاهلية اسمه عتيق. عتيق بن أبي سعد. سعد بن مالك. ليش كان متبعته؟ سعد بن مالك. سمي بذلك لأخلاقه، لجودة خلقه. بيو عتيق. أبوه أبو الطحاف. أبو الطحاف. قيل اسمه يعني مش واحد مثلا بيعيب بالاسم بيقول كني افضل واحد، واحد بيعيب دائما بالاسم يعني مش بالسنه. الكنيه سنه لكن ما تتصل الكنيه الى ان تنسى الاسم خاصه في الصحابه. طيب ماشي ابو موسى الاشعري. طيب من هو ابو موسى الاشعري؟ اذا ترى كثيرا يرد في احاديث يمر عليها الناس ولا يعلم ان هذا هو ابو موسى او هذا هو ابو امامه او هذا هو ابو فلان. تدعونا بسم الله عبد الله بن قيس. في صحابي كثيرا ما يخطئ فيه الناس الفرق بين ابن مسعود وابو مسعود. في ابن مسعود وهذا ابن مسعود المعروف عبد الله بن مسعود ابن ام عبد. طيب صحابي المهاجر الذي تقدم اسلامه هذا عبد الله ابن مسعود. احيانا يقول عن ابي مسعود فيظنه أن أبو مسعود هو ابن مسعود. لا أبو مسعود غير ابن مسعود. أبو مسعود وأبو مسعود أنصاري اسمه عقبة بن عامر. وقد استغربت في بعض الكتب لرجل من أهل الحديث يعني من طلاب علم الحديث يقول عن أبي مسعود الأنصاري عن عقبة بن عامر وفرق بين الحديثين. ماذا غير هذا؟ في رواية عن أبي مسعود الأنصاري وفي رواية عن عقبة بن عامر، لأنه ما بحث حتى عن اسم أبو مسعود الأنصاري. لا لا نتكلم عليه على أنه واحد غير هذا غير هذا. فترى كثيرا أيضا تقول أبو سعيد الخدري ثم يأتي حديث عن سعد بن مالك قل لك أبو سعيد الخدري غير سعد بن مالك. هذه من عجائب يعني هذه عبد الرحمن بن صخر. أبو هريرة اختلف على اسمه على 20 قول كما يقول البخاري لكن رجح أنه عبد الرحمن بن صخر وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس. تحول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن واختلفت اسمه واسم أبيه كما قلنا على 20 قول. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليل عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب

في غضب. إن فتح هذا الباب أو أحد هذه الأبواب دخل الشيطان وتمكن. هل الكبر تعد شهوة؟ تعد شهوة؟ الكبر يعد مدخلا للغضب، يعد مدخلا للغضب. إن استأنست به صار شهوة. الإنسان أحيانا يتكبر ويثور، وأحيانا يتكبر هذا اشتهى الكبر، صار الكبر عنده شهوة، صار عنده يعني شيء مستأنس به يفرح به، فهذا يعني إما أن يكون إلى هذا إما يكون مهم أن ثلاثة أبواب إن فتحت للشيطان دخل كبر دخل بشكل وسوسة دخل لا دخل دخل دخل عملي دخل بدأ يتمكن منه بدأ شد العمل في منه نعم وقد يتلبسه وقد يمسه وقد يكون حينئذ ممسوسا منه يمسه شيخ في ذكر بيقولوا مشان مثلا إذا خلنا شيخ مثلا حيوان مفترس أو حي أو شيء هو سلام على إبراهيم العالمين هذا على علامته العالمين مضبوط هذا الآية الآية مضبوط بس الذكر في واحد مش عارف قال لي جربها بحي وطلعت من البيت السلام على الياسين سلام سلام في ذكر للحية يعني في للحية أنك تذكرها بعهد سليمان أنك تذكرها بعهد سليمان يعني تذكر العهد الذي كان بينها وبين سليمان ألا تقرب هذا البيت مجرد الحية تخرج لأن الحية تكون في عالم العمار وورد عن كثير من السلف أنه كان يقتل الحيات في داخل البيوت لأنها يعني يكون فيها شيطان يكون فيها شيطان والأغلب أن فيها شيطان فتكتفي بالكلام معه تكلم معك بنتين حلوين تظهر شو الذي مش آية أخرج هو أسألك بالعهد أسألك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان أن تخرج من البيت ولا تعود شو هو العهد الذي أخذه عهد بينها وبين سليمان ألا تكون من عمار البيوت فتخرج هذا قاله بعض السلف تكلموا فيه بس ما هذه الآية مخصصة بالله شوف المثاني الصور اللي فوق المثاني عن مقصود فيها فصل والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجانب الله من الشيطان الرجيم الذي يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته وبإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى في سورة حاميم فصلت ولا تستوي الحسنة سيفصلت نعم صحيح ألف لام ميم هي السجدة في القبول. يقصد حميم في الصلاة. وقال تعالى في سورة حميم فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن يستفاد من هذه الآيات كلها أن ذكر أربع آيات، لا هو قال قوله في الأعراف كذا ثم فصلت الآيات الثلاثة، الأعراف ليست منه، فقوله في كل عدو من أعداء الإنس قد يكون بينك وبينه حل لإنهاء هذه العداوة. الكافر يسلم، العدو الذي ظلمك قد يرد إليك مظلمتك وينتهي، تنتهي المشكلة. إنسان سرق منك يعيد ما سرقه منك، إنسان شتمك يعتذر منك، إنسان بينك وبينه ما صنع الحداد، تصفلح أمور وما تصفلح، تصفلح مهما كان الذي كان بينك وبينه، حتى ولو كان كافرا ولو قتل لك قتيلا. طيب، يمكن أن تصفلح الأمور بينك وبينه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه من يستطيعها؟ قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإنسان بينه وبين عداوة الإنس من الناس عنده ثلاثة أحوال لا رابع له. الحال الأولى هذا الإنسان الذي يتقي ربه، أما الذي لا يتقي ربه عنده ألف طريقة حرام يتبعه في إنهاء عداوة بينه وبين من عاداه. إنسان ظلمك، إنسان شتمك، إنسان أخذ منك، سرق منك، فعل معك ما فعله، ونخص بذلك المؤمنين المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض، لك عند معه ثلاثة أحوال: إما أن تقتص منه حقك بطريقة مباحة حلال، استطعت أن تأخذ منه حقك الذي أخذه، شتمك تشتمه، سبك تسبه، أخذ مالك تعيد مالك بالقوة بطريقة معينة بأي طريقة، المهم أنك ترد ما فعله بك، هذه أول طريقة جائزة. لك أن تعيد له نفس الكلام هذا باعتبار أنه واحدة بواحدة. لا ما عليك ما عليك إثم؟ لا بس لا. أنت الآن هل تعد سفيها، تعد نابيا، تعد بذيا، مسألة أخرى. لكن أنت بالنسبة لهذا الإنسان أن أنت ما تكون ظالما له، سبك فرددت له مسبته، شتمك فرددت له شتيمته. في هذا المسألة طبعا إثم أين يكون؟ حينما تكون بذيئا سفيها، قلنا هذه فيها منقص منك ومنقص من أخلاقك وهذا يتكلم. لكن بالنسبة لهذا الإنسان أعدت له المسبة التي أساء إليه، وهذا الحد الأدنى الذي يفعله ربما المسلمون وأكثر المسلمين على هذا. ذاك الكافر تكلم معه بكلام فيه يعني شيء من الله، لكن مع كافر في البداية عذر مجدال. الدرجة الثانية وهي التي عليها المؤمنون، التي عليها تلك عليها المسلمون، هذه عليها المؤمنون، وهي درجة ثانية أن ينسح ولا مرض أخذه منك يوم القيامة حسنات. صح؟ هذه مطلب أن يعفو. ما يعفو؟ ينسى. ما يعفو؟ يدخل. قل يعفو في الدنيا. أنا في الدنيا لا أريد منك شيء. ما أخذته مني دنانير ودراهم وعرض وشتم وكذا وسب. في الآخرة لا درهم ولا دينار، في حسنات وسيئات أقتصها منك على آخر درهم. يوم القيامة بيني وبينك في الدنيا ما في شيء أبدا، ولن أتكلم معك، ولن أتعاطى معك، ولن أتكلم عليك، ولن أقول لك عنك كلمة، ما حد طريق صوت. يوم القيامة نتحاكم إلى أحكام الحاكمين. في شيء؟ هذه مرتبة ثانية، هذه أعظم مرتبة، هذه أفضل منه، وهذه المؤمن يفعله. المحسن ماذا يفعل؟ المحسن يأتي إلى من ظلمه، اللهم اغفر له فإنه لا يغفر، اللهم ارحمه وتجاوز عن سيئاته، يصلي ركعتين يدعو له ولأخيه لظهر الغيب عسى أن يرحمه الله تعالى مما فرط في حقه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، عندك ثلاث مراتب، إما تقص حقك وإما تدخره ليوم القيامة وإما أن تعفو وتصفح وتدعو لمن ظلمك. ماذا قال؟ ادفع بالتي هي حسنى هي أحسن. فإذا الذي بينك، إذا فعلت هذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فإذا تغير قلب الله يقلبه، والقلوب بين أصبعين من أصابع يقلبه كيف يشاء. هذا العدو المبين صار وليا حميدا بقدرة قادر. لا لا ينقلب ينقلب، تلاقيه إجاك مثل يأتيك الله يرضى عليك أنا كنت كذا وأنا كنت، يأتي إليك كأنه ولي حميد. هذه من لن يستطيع إلا جنس واحد من الناس الذين صبروا، هذا مع عداوتك مع بني آدم من المسلمين. الشيطان ماذا تفعل له؟ والله ما رحمه فإنه لا يعلم، اغفر له فإنه لا يدري. لا الله حسامه ما في مغفرة. أعوذ بالله منه، أستعيذ بالله من شره، إنه هو السميع العليم. ما في حل معه، ما في توافق، ما في رشوة، ما في تعطي، ما في تسكنه، ما في تسكته، ما في يعني تخمد شره. خلاص استعذ بالله من شره، تأمن أن تشره اليوم عنده الواجب. فهذه الآيات التي أشار إليها من كثير، الآيات الثلاثة هذه كلها تفصل بين عداوة الإنسان للإنسان وبين عداوة الإنسان للشيطان. هناك يقول لك افعل ما تستطيعه حتى تحول العداوة بينك وبينه، هنا يقول لك ما تفعل شيء، ما تقول له بدي صالحك، ما تقول له بدي أعتبر تعال نشوف شو بيني وبينك مشكلة نحلها بساعة صفة هيك، نتكلم كلمتين نشرب فنجان شاي وبيمشي الحال. لا لا لا لا استعذ بالله منه، ابتعد عنه، فر منه فرارك من الأسد وانتهى الموضوع. ما يلعن اللعن، ما هي يتعاظم حين لعنه يتعاظم، فما في إذا لعنته يعني من باب هو ملعون من ملعون سواء اللعن عامة يجوز عامة اللعن يلعن الإنسان اللعن ليس المسلم بسبال ولا لعن اللعن حتى الكافر عامة اللعن دعها فإنها بالنسبة للكافر اللعن الكافر الذي يرجى أو يتوقع أو يغلب على ظنك أو تظن أنه قد يعود في من الأيام ما ينفع بالمعينة. أما تقول لعن الله الكافرين، لعن الله الكافرين، لعن الله الكاسيات عاريات حتى لو كان من المسلمات الله لعنهن، لكن تقول لعنكن الله يا كاسيات عاريات هذا ما ينفع. أيوة. في الحديث إذا صب الشيطان فإنه يتعاظم فاللعن يبتعد عن الإنسان قدر الإمكان يبتعد. يستعيذ من كل شيء، من كل شياطين الإنس والجن حتى، من كل شياطين من أراد به سوء يستعيذ بالله منه، لكن يخص بالاستعاذة شيطان الجن لأنه أقوى، أنه يرانا من حيث لا نراه. الشياطين كلهم بغير إبليس مش بالضرورة، هو له سلطان عليهم، هو أبوهم، هو سيدهم زعيمهم، لكن منهم من لا يوافقه، من الجن من هو مؤمن هذا خرج عن طاعة الشيخ. عرفه على الماء يعني بالأرض ولا عرفه في الأرض على الأرض بس أنت يقولوا بإيش اسمه باليابان هلا تدري مظبوط يعني أنا لا تدري والله لا عقيدة في اتصال شيطان يكون شيطان أشطر بالحيل شيطان عشان مش بيجي لعنده للشيطان يقرر إيه الشيطان هو طبعا يأتون إليه ظرافات ووحدان، كل واحد بيقول أنت شو عملت؟ أنا خلفت بين فلان وفلان، شو عملت؟ أنا ما زلت عليه حتى ترك الصلاة، ما شو عملت؟ ما زلت عليه حتى ترك القرآن، ما زلت عليه حتى طلق زوجته، أنت براءة فيجلسه على عرشه. في دليل انه في فرق بين شيطان وشيطان، بكل واحد عنده هيك في بني ادم بني ادم متشيطن. شيخ ما ظهر على كم من انسي متلبس بلبس الشياطين ما ظهر على حسن البصري الشيطان وقال له ماذا فعلوا الشياطين امسكوه فقد غلبونا انه دعا احد الائمه بس ما الحسن البصري قال له انه عم تستعيذ بالله من الشيطان وهن الشياطين الانس بعصركم غلبونا بالحيل والهدم ما بعرف دي روايه او شيء فيها مبالغه لو ثبتت في مبالغه الانس مهما بلغ من الحيل والمكر والخديعه وكذا لن يدور ابليس خبرته 7000 سنه خبير 7000 سنة واحد بيجي معه وهيدا يقول له السيرة ذاتية السيري عنده خبرة 5 سنوات بيحطوه بيعطوه أكبر مرتب صار واحد يجيك معي خبرة 7000 سنة 7000 سنة كذب وخديعة ومكر مضيع قديش الشيطان اللي كان يتمثل للصحابة أو للمشركين والمشركين قريش حتى اللي ذكر بالقرآن هل هو إبليس ولا هو شيطان يعني هو وغيره لكن غالب إبليس معرفة بدل لما تمثل للمشركين ولا هارب الشيطان ولا إبليس شخصيا الرواية اللي عند الجوزي بقصد غفر له لما وقع بالمي ورجع له هي رواية كثير عند عوام بيقولوها انه راح يصلي الجمعة أو الفجر رجع اجى قال له إبليس الله بساعدك آخر شيء بس هذه رواية مظبوطة ما يمنعكم صحيح بس ما إلى أصل ما إلى سنة وقول لما ظلم تأتي من باب حكي أو رؤيا قيل الله إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون شو الشيطان شايف ليه يعني هو ما رأى في بدر هذا هو الأمر ما كان يظن لأن أصلا كانت الملائكة بعد أن نزل الجهاد كان الملائكة قد أتاهم الأمر بالكف عن محاربة المكذبين من يوم نزول التوراة يعني قبل نزول القرآن بأكثر من 2000 سنة طيب ممنوع بقى ملك يتدخل في معركة بين الإنس والجن بين الإنس والإنس بين الكافر والمؤمن وين؟ في الأرض قبل نزول التوراة من نزول التوراة لما نزل التوراة قبل التوراة كان كل مكذب يبعث الله إليه الملائكة يعذبونه من نوح إلى أن تصل إلى فرعون غرق فرعون انتهى الموضوع خلاص بعد فرعون صار نزلت التوراة لما نزلت التوراة انتهى الموضوع ما عاد في مسألة محاربة الملائكة المكذبين انتهت بنزول الجهاد صار في جهاد المؤمنون صار فبقي هذا الأمر مستمرا إلى متى إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى محمد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على أساس المسألة بعد السنة الربانية هذه بعد موجودة. هي من أنت بس. الملك من نزول التوراة. من التوراة. ما عاد ينزل ولا ملك يحارب كافر أبدا. صار الجهاد موجود. فرض الجهاد صار مؤمن والذي يحارب الكافر حتى في زمن سليمان ما قاتل ملك مع سليمان. سواء جيوش سليمان ديش في حروب وكذا وفتح بيت المقدس ما حارب ملك. ما نزل ملك يحارب مع المؤمنين في معاركهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل فرأى ما لا يراه رأى ما لا يتوقعه فمن جاء جبريل ما هو فلان فلان فلان حسس السحر خالي وفاضي ونحن يعني إيه فقال إني أرى ما لا ترى شيخ هذه خصوصية للنبي عليه السلام ولا المؤمنين ربنا يجعلهم ملائكة حرب ما ساعدهم أو ولا في خصوصية للنبي والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى أن الله سطرها حتى هذه الحقيقة قال وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ما نزل جند من السماء ما نزل إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قصده هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقال النبي إيه تبقى صلى الله عليه وسلم خلاص تبقى للأمة ممكن نزل يا حسب يمين الله شايف إبليس طب ما هو مدرك بهالشيء يومها أدرك قبل ما كان مدرك قبل ما كان عارف في ملك ممكن ينزل بعد ما قضى الله تعالى أن لا ينزل بعد التوراة ما كان عارف الموضوع في مسألة ملائكة يعني ما تبين يعني أصطلق الله صحيح